الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في أحكام صلاة الجماعة. وقبل أن نبدأ بالقراءة، نود أن نذكر بما سبق أن مر بنا في شهر رمضان المبارك، حينما كانت قراءتنا في باب الصيام، وذكرنا الصوم الواجب والصوم التطوع، ومن صوم التطوع ما يمر بنا هذه الأيام. ورغبنا أن نذكر، والذكرى تنفع المؤمنين. مناسبة عظيمة أيها الأحباب، حينما انتصرت راية التوحيد وانقمع الشرك وأهله، فالمسلمون يصومون شكرا لله على نصر جنده وهزم أعدائه، وذلك في اليوم العاشر من شهر محرم، حينما انتصر أهل التوحيد وانخذل أهل الشرك والطغيان. وقد جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فوجد اليهود يصومون اليوم العاشر، فسألهم فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، وأهلك فيه فرعون ومن معه، فنحن نصومه شكرا لله. فصامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، وقال: نحن أحق بموسى منكم. وورد في الحديث الذي رواه ابن عباس، وهو حديث متفق عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام صامه، أي اليوم العاشر من شهر محرم، وأمر بصيامه. والحديث الآخر الذي رواه أبو قتادة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية، يعني سنة كاملة يكفر خطاياها، أو ما اقترف الإنسان من خطايا وآثام يكفره صيام ذلك اليوم. وورد أيضا في الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، وفي رواية: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. السؤال الآن الذي مر بنا على قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل، هل بقي صلى الله عليه وسلم إلى قابل أم لا؟ لم يبق عليه الصلاة والسلام، وانتقل إلى الدار الآخرة قبل مجيء اليوم العاشر من السنة الثانية. فيحسن بالمسلم أن يقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن ينفذ ما أمره به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذلك بإدراك هذا المغنم العظيم، وإحراز هذه التجارة الرابحة، وكسب هذه الحسنات الكثيرة. وقد ذكرها لنا القرآن في سورة الدخان: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون. قبلهم أي قبل قريش، وجاءهم رسول كريم هو موسى عليه السلام، أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. انهال عليهم الماء، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وكان هذا أيها الأحباب في اليوم العاشر من شهر محرم. فعلى الإنسان أن يحرص على اغتنام هذه الفرصة وإدراك هذا الأجر وكسب هذا الثواب بصيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله أو يوم بعده ليخالف اليهود بذلك، فهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. ونقرأ الآن في ما وقفنا عليه في باب صلاة الجماعة. نعم، من أول الفصل. بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المعلم رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. نعم. شرعت لأجل التواصل. يقول رحمه الله: شرعت لأجل التواصل والتواد والتحاب، فالإسلام دوما يدعو إلى جمع الكلمة والتئام الشمل واتحاد الرأي دون أن يكون هناك تفرق، ودون أن يكون هناك ابتعاد. يجتمعون على الحق ويتساعدون على تنفيذه، فيجتمع أهل الحي في صلاة الجماعة، ويجتمع أهل البلد في صلاة الجمعة إذا لم تكن البلد كبيرة، ويجتمع أكبر عدد من ذلك في صلاة العيدين، ويجتمع عدد كبير على صعيد عرفات شيئا فشيئا، لأن الإسلام دوما يدعو إلى الاجتماع والاتحاد. ولو لم تكن الجماعة لأصبح الجار لا يدري عن جاره، والقريب لا يدري عن قريبه، فإذا عطلت المساجد حصل للأمة التفرق والخيبة والخسارة والدمار. نعم. شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع. لأجل التواصل والتواد وعدم التقاطع. فأنا أشاهد أخي في صلاة العصر، افتقدته في صلاة المغرب، أسأل، عسى أن لا يكون حل به بأس، عسى أن لا يكون عاقه عائق. بينما إذا كنا لا نجتمع في صلاة العصر مثلا، فلو غاب المغرب والعشاء ومات وانتهى لا أعرف عنه شيئا. نعم. تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفر. تلزم الرجال، نخرج النساء، النساء لا يلزمهن، الأحرار لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده وبعمل سيده، القادرين. أما إذا كان الرجل غير قادر فلا تلزمه، لا تلزم إلا القادر. نعم. في شدة خوف للسلوات ولو سفر، حتى إذا كانوا مسافرين إذا وقفوا للصلاة أو أرادوا أن يصلون يصلون جماعة. والدليل على ذلك أن صلاة الخوف شرعت، والإنسان يكر ويفر أمام الأعداء، في صولات وجولات شرعت صلاة الخوف. ولو لم تكن الجماعة واجبة أصبحت صلاة الخوف غير لازمة، كل إنسان يصلي في مكانه، لكن صلاة الخوف دليل على أهمية صلاة الجماعة. نعم. شدة خوف للصلوات الخمس المعدات وجوب عين. نعم، فرض عين، يرى كثير من العلماء فرض عين، وذكرنا في درسنا السابق ما نقل عن الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أنه قال: أما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا لعذر، إلا بعذر، عذر إنسان مريض مثلا، وأما إذا كان قادرا ويسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح فليس هناك رخصة له ليصلي في بيته. نعم. لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. هذه صلاة صلاة الخوف، وسيأتينا إن شاء الله أحكامها. يصلي الإمام ببعض المقاتلين أو المجاهدين ثم يكملوا الصلاة لأنفسهم ويأتوا للحراس ويأتوا ويكونون على في أمكنتهم قبالة الأعداء، وتأتي الفريق ويأتي الفريق الثاني ويصلون مع الإمام بقية الصلاة، وسيأتينا إن شاء الله صفتها أو التوضيح الكامل لصفتها حينما نصل إلى صلاة الخوف. نعم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذا أحكام صلاة الخوف. نعم. فأمر بالجماعة حال الخوف، فأمر بالجماعة في حالة الخوف وشدة الأمر وعظم الخطب، فدل على أن الجماعة في غير هذه الأحوال أولى. نعم. ففي غيره أولى. نعم. ولحديث أبي هريرة المتفق عليه: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. لأنهم يأتون للمراعاة، يأتون للمراعاة، ليس هناك إيمان في قلوبهم وإنما مراعاة فقط، فهي ثقيلة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يأتون لها. ويقول في باقي الحديث: ولو يعلمون ما فيهما، ما فيهما أي في صلاة العشاء وصلاة الفجر من الخير والأجر والمثوبة والمغنم لأتوهما ولو حبوا. نعم. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقد وردت البشارة من المصطفى عليه الصلاة والسلام لمن يمشي في الظلمات إلى المساجد: بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام عند ربهم. نعم. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. لعظم ما اقترفوا وكبر ما اتصفوا به وهو ترك صلاة الجماعة. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. ويأمر رجل ويصلي بالناس وينطلق ومعه رجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم صلى الله عليه وسلم. نعم. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق مي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولا يفعل عليه الصلاة والسلام هذا إلا لكبر الأمر وعظمه وشد وعظم ما اتصفوا به من منكر أن سمعوا النداء ولم يجيبوا. نعم. لا شرط، لا شرط، يعني الجماعة ليست شرط. مر بنا أيها الأحباب من شروط الصلاة ستر العورة، لو لم يستر الإنسان عورته ما صحت الصلاة. ومن شروط الصلاة رفع الحدث، ولو لم يرفع الإنسان الحدث أو لو لم يتيمم إذا كان غير قادر على الماء أو إن الماء غير موجود، لو لم يتوضأ أو يتيمم في حالة جواز التيمم ما صحت الصلاة. لو لم يستقبل القبلة بدلا أن يتجه إلى الكعبة اتجه إلى جهة الباب هنا، نقول لا ما صحت الصلاة. لو لم يستر العورة. فهذا الشرط لصحة الصلاة، ومر بنا شروط الصلاة في قراءتنا السابقة، والجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، وإنما هي فرض على المرء وليست شرطا لصحة الصلاة. نعم، أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، فتصح صلاة المنفرد بلا عذر. وفي مع أن بعض العلماء قلنا إنها قال إنها شرط، ومنهم الإمام ابن عقيل قال إنها شرط، أي الجماعة شرط لصحة الصلاة إذا لم يكن للإنسان عذر. نعم، وصلاة الجماعة أفضل ب27 درجة، كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه، في حديث ابن عمر صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. نعم، لحديث ابن عمر المتفق عليه، وتنعقد باثنين ولو بأنثى واحدة، تنعقد الجماعة باثنين، شخصين يصليان تنعقد بهم الجماعة، أو برجل وامرأة. نعم، وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد، في غير جمعة وعيد، لأنه مر بنا أن الجمعة، أو سيأتينا إن شاء الله من العلماء من يقول لابد من 40، ومنهم من يقول لابد من 12، وستأتينا الأقوال هذه ونناقشها في حينه، ومنهم من يكتفي ب3، كما أن الجمعة لا تنعقد أو لا تقام في السفر وإنما تقام في الحضر، وسيأتي إن شاء الله قول المؤلف تلزم الجمعة كل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، إلى آخر عبارة المؤلف. نعم، لا بسبي في فرق. نعم، وله فعلها أي الجماعة في بيتها لعموم حديث جئلت. إذا كان ما يستطيع يأتي إلى المسجد له أن يصلي الجماعة في بيته مع ابنه أو مع أبنائه أو مع أخيه أو مع رجل أو مع زوجته، يصلي جماعة ليدرك فضيلة الجماعة، لأنه لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد. نعم، وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا من خصائص هذه الأمة، مسجد أي مكان يصلي في الإنسان، وطهورا أي مكان كذلك، فإذا لم يجد الماء يتيمم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم، وفعلها في المسجد هو السنة، الأولى الأتم الأكمل الأفضل أن تفعل في المسجد، أما لو مثلا صلينا في البيت، ثلاثة صلوا أو أربعة صلوا في البيت، أو أحد الناس فتح بابه وقال عندي متسع تعالوا صلوا، لا، نصلي في المسجد، لأن المسجد هو بيت الله وبني للعبادة، فإذا ترك وصلى الناس في الحديقة أو في منتزه أو في مكان ما وتركوا المسجد فهم على خطر في هذه الحالة، وإنما الصلاة تكون في المسجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، والصلاة في المسجد عمارة لها. نعم، وتسن للنساء منفردات الرجال، النساء في حالة رغبتهن في الصلاة لابد أن ننظر في أمرهن، فإذا كان خروجهن إلى المسجد يؤثر عليهن أو هن يحصل منهن التأثير على غيرهن فبيوتهن أولى. وأما إذا كانت المرأة تذهب محتشمة ولا خطر عليها ولا منها فلا مانع من ذهابها إلى المسجد للصلاة، إلى الندوات العلمية، إلى دروس تحفيظ القرآن، إلى مجالس الذكر، إلى غير ذلك. أما إذا كان يخشى منها أو عليها فلا يسمح لها بالذهاب. نعم. ويكره لحسناء هدورها مع رجال. ويكره للحسناء يعني للمرأة الجميلة، لأن المرأة الجميلة بخروجها قد يحصل منها فتنة إذا رآها الناس، أو هي تفتتن إذا رأت الرجال، فالحسنى يكره لها. وأما المرأة الكبيرة أو غير الحسنى أو التي تكون محتشمة لا ترى أو لا يرى منها شيئا فلا حرج في ذلك. نعم. ويباه لغيرها. نعم. ومجالس الوعظ كذلك وأولى، يعني مجالس الوعظ، الذكر، دروس التحفيظ التي تذهب إليها المرأة، فإذا أمن المحذور فهو فخروجها فيه نفع وفيه فائدة، وإذا لم يؤمن يعني خشية من وجود المحذور فمنعها أولى، سواء كان للصلاة أو لدروس الوعظ والإرشاد والتوجيه. نعم. وتستحب صلاة أهل الثغر. أهل الثغر يعني اللي على الحدود بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار، يصلوا في مكان واحد لأجل أن يكونوا على علم بما يحدث، على علم بالأخبار، من جاء ومن ذهب، لأجل أن لا يؤتوا على غرة. نعم. أي موضئ المخافة في مسجد واحد. نعم. لأنه أعلى للكلمة وأوقع للحيبة. نعم. والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة. يعني يسأل الإنسان يقول ما هو الأولى؟ نقول إذا كان هناك مسجد لا تقام الجماعة إلا بحضورك فالأولى أن تصلي في هذا المسجد، لأن بذلك يحصل أو تحصل عمارة المسجد. هذا إذا كان المسجد لا يصلى به إلا بحضور فلان، نقول لفلان صلي بهذا المسجد. بعدين ننظر بعد المرتبة الثانية، إذا كان هناك مسجد أكثر جماعة فهو أولى، إذا كان هناك مسجد أقدم بناء فهو أولى، إذا كان هناك مسجد أبعد غطا فهو أولى، وهكذا. نعم. لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه. ثم ما كان أكثر جماعة ذكره في الكافي والمقنع وغيرها. وفي الشرح أنه أولى لحديث أبي بن كعب، وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالى. أكثر جماعة لأنهم يدعون في مكان واحد وحري أن يستجاب لهم الدعاء. نعم. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. نعم. ثم المسجد العتيق. العتيق يعني القديم، عندنا مسجد بني هذا العام ومسجد منذ 50 عاما، فالقديم أولى لأنه ذكر فيه اسم الله وسجد فيه لله ودعي فيه المولى عز وجل، فهو أولى من الجديد. نعم. لأن الطاعة فيه أسبق. نعم. قال في المبدئ والمذهب أنه مقدم على الأكبر جماعة. قال في الإنساف الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى. وأبعد المسجدين أولى من أقربهما. أبعد المسجدين أولى من المسجد القريب، لأن كل خطوة يخطوها الإنسان يكتب له بها درجة ويحط عنه بها سيئة. وعندما جاء بنو سلمة إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يستأذنوا لأجل أن يكونوا قريبين من المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم لتحصلوا على الأجر والمثوبة من عدد الخطوات التي تخطونها إلى المساجد. نعم. وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كان حديثين أو قديمين اختلفا في كثرة الجمع أو قلته أو استويا، لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، رواه الشيخان. وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت. عندنا أول الوقت سنة، وإذا كان الإنسان يذهب إلى مسجد وهذا المسجد يتأخرون في الصلاة في أول الوقت، فيقول أيهما أولى، أن أرتبط بأول الوقت وقد ورد الحث عليه، أم ألتزم بالجماعة؟ نقول التزم بالجماعة، لأن الجماعة أولى من أول الوقت إذا كنت تصلي وحدك. نعم. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو أذره. إذا جينا مسجد وهناك إمام الراتب يحرم أن يتقدم أحد، فالإمام الراتب أولى من غيره، فلا يصح أن يتقدم أحد ويصلي في هذا المسجد إلا من عذر. يعني عرفنا أنه مو جاي، أخبرنا قال أني صلاة الظهر سأكون مثلا في الحرم، صلاة العصر سأصلي في الحرم، صلاة المغرب لدي ارتباط مثلا في العزيزية أو في الزاهد، وأخبر المؤذن في ذلك، فيقيم المؤذن ويتقدم هو أو يقدم غيره إذا كنا على علم. أما أن يتقدم أحد الناس دون أن يكون هناك تنسيق مع الإمام فهذا لا يجوز، فلذلك قال ويحرم أن يؤم في مسجد غير الإمام، فالإمام عنده تكليف بهذه الصلاة لا يصح أن يتقدم غيره، وإنما الطريقة المثلى لأجل ألا يكون هناك إتعاب للمأمومين بتأخره إذا أذن للمؤذن، وقال لكم بعد الأذان مثلا 10 دقائق، إذا ما كنت موجودا أقيم، فإذا أذن فهذا حل طيب، ويكون هذا الحل ليس فيه افتيات عليه بالصلاة قبل مجيئه، وليس فيه تعطيل للمأمومين إذا قال الإمام للمؤذن بعد الأذان 10 دقائق، بعد الأذان 5 دقائق، وأذن، هذا يكون فيه راحة للجميع، أما إذا لم يأذن فلا يجوز. نعم. لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها. لأن الراتب كصاحب البيت هو أولى، ما من حق إنسان أن يتقدم إلا إذا مثلا كان الإمام الراتب موجود وقدمك للصلاة أذن لك، لا حرج في ذلك، لكن كل إنسان يتقدم والإمام الراتب موجود لا يجوز. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، ولأنه يؤدي إلى التنفير إذا تقدم إنسان، يعني تصير المسألة غير منضبطة، هذا يتقدم وهذا يتأخر، الإمام الراتب له الأولوية ولا يصح لأي إنسان أن يتقدم عليه، وإذا طرأ له عذر فيخبر، أم ولو تأخر تأخرا كبيرا لا حرج في ذلك، يعني تأخر ملفت للنظر، أما وقت وجيز ينتظر، وإذا كان قريب من المسجد يراسل يسأل هل هو موجود أو لا. نعم. ومع الإذن هو نائب أنه، قال في التنقيه وذاهل كلامهم لا تصح وجزمه. والطريقة المثلى أن يقول الإمام للمؤذن، يعمل له برنامج، إذا تأخرت عن كذا لا تنتظروني، فأنا لا أتأخر إلا لكوني بعيد، لكوني ذهبت إلى الحرم مثلا، لكوني مرتبط بعمل في الزاهر في كذا إلى آخره. نعم. وجزم به في المنتهى وقدم في الرئاية التسح، وقدم به ابن عبد القوي في الجنائز، وأما ما عذره فإن تأخر وضاق الوقت سلوا، لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلى مرة الصديق رضي الله عنه أبو بكر، ومرة أخرى صلى عبد الرحمن بن عوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان خارجا، وسيأتينا إن شاء الله في درسنا يوم غد عن خروج المصطفى عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي صلى فيه أبو بكر واليوم الذي صلى فيه عبد الرحمن بن عوف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.